السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وأبن الله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين وجميع المسلمين. يقول إمام المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب عمدة الأحكام في الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان رضي الله عنها دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الوضوء الكامل الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، وهو أنه غسل كل عضو ثلاث مرات، ويبدأ ذلك بغسل الكفين ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. يميل الإناء فيصب على اليمنى ثلاثا، ثم يأخذ باليمنى ويصب على اليسرى ثلاثا. إن كان قد قام من نوم الليل فهذا واجب، غسل الكفين ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء كما جاء في الحديث المتقدم. أما إذا كان لم يستيقظ من نوم الليل وليس فيهما نجاسة فغسل الكفين ثلاثا سنة، إن فعله فهو أفضل وأكمل، وإن لم يفعله فلا حرج. يعني لو بدأ مباشرة بالمضمضة جاز. المضمضة كما تعلموا ما ذكرت بالقرآن، لما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لكن المضمضة والاستنشاق وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، فهي ثابتة ولا يصح الوضوء بدونها، فهي من غسل الوجه، والأفضل أن تكون قبل غسل الوجه. ولذلك عثمان رضي الله عنه تمضمض ثلاثا واستنشق واستنثر ثلاثا. الاستنشاق أخذ الماء باليمنى وسحبه إلى الأنف، ثم الاستنثار وهو قبض الأنف باليسرى، لأن اليمنى تقدم للأشياء الفاضلة واليسرى لما عدا ذلك. فالمضمضة والاستنشاق إذن واجبان، وهما من غسل الوجه. والسنة المبالغة في المضمضة والاستنشاق، ومعنى المبالغة تحريك الماء بالفم بقوة وسحب الماء إلى الأنف بقوة، لأن ذلك أبلغ بالنظافة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بالغ بالمضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعني إذا كان صائم يتمضمض برفق ويستنشق برفق لئلا ينفذ الماء إلى حلقه ثم إلى جوفه، ثم غسل الوجه، غسل وجهه ثلاثا. وحد غسل الوجه طولا من الذقن إلى منابت الشعر من الرأس، من هنا إلى هنا، وعرضا من الأذن إلى الأذن، هذا هو غسل الوجه طولا من الذقن إلى ملابس الشعر الرأس ومن الأذن إلى الأذن عرضا. غسله ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، فهذا هو الوضوء الكامل الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لما غسل كل عضو ثلاثا ثلاثا قال هذا وضوءي ووضوء الأنبياء من قبلي، لأنه غسل مرة توضأ كل عضو غسله مرة مرة، وبين أن ذلك مجزئ ما دام أن الماء قد بلغ العضو تماما. ومرة غسل مرتين مرتين، فالذي غسله مرة مرة قال يعني هذا هو المجزئ، لا يجزئ أقل من ذلك، والأكمل منه اثنتان، لكن الكمال ثلاثا ثلاثا، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام وضوء ووضوء الأنبياء من قبلي. ثم مسح رأسه، ومسح الرأس يبدأ من مقدمة الرأس إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، كما سيأتي في حديث عبد الله بن زيد. ثم مسح بأذنيه، مسح الأذنين يدخل السبابتين بالأذنين ويدير على الأذنين بالإبهامين، فمسح الأذنين من غسل الرأس من مسح الرأس واجب ولا يصح الوضوء بدونه، مثل وجوب المضمضة والاستنشاق تبعا لغسل الوجه. ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا إلى الكعبين، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يمسحون أرجلهم فصاح بأعلى صوته يقول ويل للعقاب من النار، يعني ويل للعقاب التي لا تغسل ويل لها من النار. فالمسح لا يجزئ ولا يطهر ولا تصح به صلاة، إنما يجزئ المسح إذا كنت قد لبست الخفين أو الشراب على الرجلين على طهارة ومسحت عليهما جاز، أما مباشرة فلا يجزئ إلا الغسل، يغسلهما ثلاثا مثل بقية الأعضاء من الأصابع إلى الكعبين، والكعبان داخلان بالغسل. وهذا المذكور في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا. فلما توضأ عثمان هذا الوضوء وبين للناس قولا وفعلا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال أيضا تتمة للحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني ما يفكر في أمور الدنيا، كبر وصلى ركعتين لم يفكر في شيء من أمور الدنيا. هاتان الركعتان تسمى سنة الوضوء، إذا صلاها الإنسان بعد الوضوء ولم يفكر في شيء من أمور الدنيا غفر له ما يتقدم من ذنبه، يعني من الذنوب الصغائر. فالوضوء طهور ومكفر للذنوب، إذا أحسن الإنسان وضوءه غسل أعضاءه فإنه كلما غسل عضوا سقطت الذنوب التي من قبله، إذا تمضمض واستنشق وغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرها بعينيه، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه، وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء، فيكون الوضوء منقيا من الذنوب، وتكون له صلاته زيادة تنزيه وتطهير من الذنوب والخطايا. فليحسن أحدنا وضوءه وليتم صلاته حتى تمحى عنه ذنوبه. هذا هو الوضوء الكامل، بينه عثمان رضي الله عنه للحاضرين بالقول والفعل. وهكذا يجب على كل إنسان أن يبين للناس الأحكام بالقول والفعل، مدرس، مدرسة، أم، أب، يجب أن يبينوا لأولادهم كيفية الوضوء الصحيح والصلاة الصحيحة حتى يكون العمل مفيد ومكفر للذنوب. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لو كان عند باب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء يعني من وسخه؟ قالوا لا. فبين عليه الصلاة والسلام أن الصلوات 5 هكذا تمحو الذنوب وتزيلها حتى لا يبقى على الإنسان من درنه شيء إذا اجتنب الكبائر. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فليحرص الإنسان أن يؤدي الوضوء ويطبقه كذلك، فإن هذا هو الوضوء الكامل الصحيح. وليس العبرة بكثرة صب الماء، فكان عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد، المد ربع الصاع، ما يصرف مياه كثيرة غزيرة بزعم أن ذلك أبلغ في الطهارة، لا. المهم أن الماء يصيب العضو وينزل منه إلى الأرض قليلا كان أو كثيرا سوى. فالإسراف في صب الماء من التعدي بالوضوء ومن الغلو وتجاوز الحد. كان أكمل الناس عليه الصلاة والسلام طهارة، وكان يتوضأ بالمد ويغتسل من الجنابة بالصاع، صاع 4 تمداد. فلا عبرة في كثرة صب الماء، المهم أنك إذا أخذت الماء وغسلت به العضو تدلك العضو بيدك حتى لا تبقى بقعة لم يصبها الماء، ما تجري الماء بسرعة، فربما تبقى بقعة ولو صغيرة لم تتبلغ بالماء فلا صح الوضوء. فقد رأى عليه الصلاة والسلام رجلا في رجله قدر الدرهم أو قدر الظفر لمعة بقعة لم يصبها الماء، فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك. وهذا يسمى حديث صاحب اللمعة. نعم، أحسن الله إليك. يقول الشارح: اشتمل هذا الحديث العظيم على الصفة الكاملة لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عثمان رضي الله عنه من حسن تعليمه وتفهيمه علمهم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بطريق عملية ليكون أبلغ تفهما وأتم تصورا في أذهانهم. نعم، يعني تعليم عثمان اقتداء الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أبلغ بالتعليم، لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، وإذا اجتمع القول والفعل صار ذلك أكمل. فهذا الواجب على كل إنسان مسؤول عن طائفة من أولاده، من طلاب، من طالبات، من جماعة هو يأمهم مثلا في مكان عمل، وربما يكون عنده شيء من الجهل، يبين له، هذا واجب. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم بينوا ذلك للتابعين بالقول والفعل، والتابعون بينوا ذلك لمن بعده، وهكذا حتى وصل إلينا كيفية الوضوء وكيفية الصلاة كأننا شاهدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصلينا معه. فلا ينبغي الإسراف في كثرة صب الماء، ولا يجوز ويجزئ التساهل بإمرار الماء بحسرة على العضو بدون دلك، فربما بقيت بقعة لم يصبها الماء وأنت لا تشعر، وعند ذلك لا يصح وضوءك، وإذا لم يصح وضوءك ما صحت صلاتك. فليتعهد الإنسان دلك الأعضاء بيده والتخليل بين الأصابع وتفقد الأماكن الخفية عند الوضوء والغسل. وهذا هو فائدة إمرار اليد على العضو، حتى تتفقد الأماكن الخفية مثل ما بين الأصابع، غسل البراجم هذا المكان، هذا الواجب. ليس العبرة بأنك بسرعة تخبط الوضوء بسرعة، ثم ربما لو أمعنت النظر وجدت أن في يدك أو في رجلك بقعة لم يصبها الماء. وليس العبرة بكثرة صب الماء والإسراف فيه أبد. فلقد كان عليه الصلاة والسلام أوفى الناس شعرا، ومع ذلك كان يغتسل الصاع، يغتسل من الجناب، يروي شعره ويخلله بأصابعه. نعم. أحسن الله إليك. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه، ثم أدخل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، التور شبه الطس. هذا الحديث مر علينا في حديث عثمان، ما في زيادة إلا أنه لما مسح رأسه أقبل بيديه مسح رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه هي الزيادة، وإلا فحديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان سواء تماما. نعم. في الحديث الذي قبله شيخنا غسل مرفقين ثلاثا، هنا مرتين. ايش؟ في حديث عثمان بن عفان غسل مرفقين ثلاثا، وفي هذا الحديث مرتين. مرفقيه؟ نعم شيخنا. اذا غسله مرتين يدل على الجواز والمجزئ، كما ذكرت لكم أن توضأ مرة مرة، ومرة مرتين مرتين، ومرة ثلاثة ثلاثة، ثم قال: هذا وضوء ووضوء الأنبياء قبلي. فعلى كل حال المهم أن العضو ينغسل، بمعنى أن الماء يمر عليه تماما، فإن غسلت مرة مرة كفى، وإن كان مرتين فهو أحسن، وإن كان ثلاثة فهو أكمل وأفضل. نعم. أحسن الله إليك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. هذا الحديث يدل على فضل تقديم اليمين في كل شيء فاضل. كان يعجبه النبي صلى الله عليه وسلم التيامن، يعني تقديم اليمين في تنعله، يعني في لبس النعلين، وفي ترجله، يعني تمشيط شعره، يبدأ باليمين، كما أنه إذا حلق يبدأ باليمين في تنعله وترجله وفي طهره، يعني إذا توضأ أو اغتسل يقدم اليمين. وفي شأنه كله، يعني في كل شيء فاضل يقدم له اليمين. وما عدا ذلك يقدم له اليسار. إن دخل المسجد أو البيت قدم اليمين، وإن خرج قدم اليسار. فإن توضأ أو تيمم أو اغتسل أو مشط شعره أو لبس فإنه يبدأ باليمين، وإن خلع النعلين أو ثوبه بدأ باليسار. وهكذا التسوك يبدأ باليمين ثم اليسار. نعم. أحسن الله إليك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن نعيم المجمر رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام فضل الوضوء وفضل هذه الأمة، وأنه علامة عليها يعرفهم بها. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف أمتك من سائر الأمم بين سائر الأمم؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل بلق وخيل محجلة، يعني فيها تحجيل بياض، ألا تعرفها؟ فإن أمتي يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فالغرة هي البياض الذي في جبين الفرس، والتحجيل البياض الذي في قوائم الفرس. فلذلك تعرف أمة محمد عليه الصلاة والسلام ويعرف أمته بآثار الوضوء، يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. أما قوله من أراد أن يطيل غرته، من استطاع أن يطيل غرته فليفعل، هذا ذكر العلماء رحمهم الله أنه مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه استفادة من الحديث، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن، يعني في الجنة، حيث يبلغ الوضوء، يعني الحلية التي تحلها وتلبسها من الأساور تبلغ منك مبلغ الوضوء. فأبو هريرة رضي الله عنه استفاد من هذا أنك إذا أطلت غرتك وتحجيرك، يعني بالغت في رفع الوضوء إلى الساقين وغسلت من اليدين إلى العضدين، يكون أبلغ وأكمل وأتم. لكن على كل حال يكفينا فعله عليه الصلاة والسلام أنه أدار الماء على مرفقيه، يعني إلى على طرف العضد، لم يبلغ إلى هذا. فأبو هريرة الله عنه مبالغة منه واجتهادا وحرصا وأخذا بظاهر الحديث، يعني لو استفاده من الحديث أنه كلما طال أثر الوضوء تكون الحلية من المؤمن تبلغ ذلك. فلذلك قال: من استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فالمهم أن أعضاء الوضوء في غرتها وتحجيلها هي علامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، يعرفون بها. وأن آثار الوضوء حد الوضوء تبلغ الحلية التي تلبسها في الجنة إلى حد الوضوء. وأما قوله فمن استطاع إلى آخره، كما ذكر العلماء رحمه الله أن هذا كلام مدرج من أبي هريرة أخذا واستفادة من ظاهر الحديث، والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. هذا الباب فيه الآداب، فيه الآداب لدخول بيت الخلاء وهو دورة المياه، لأن تلك الأماكن هي مساكن الشياطين والخبث منهم، فلذلك ينبغي للإنسان أن يتحرز منهم وأن يتحصن منهم. فحرز المؤمن وحصنه من شياطين الجن ذكورا وإناثا هو قوله بسم الله قبل دخول دورة المياه. سمى المرحاض، سمى الخلاء، له أسماء متعددة، المهم أنه سمي بيت الخلاء لأن الإنسان يخلو به وحده. فالسنة قبل أن تدخل أن تقول بسم الله، لأن بسم الله لا تذكر في دورات المياه، لا تذكر في الأماكن القذرة، فلذلك تقدمها قبل أن تدخل. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني من شياطين الجن ذكورهم وإناثهم، فتلك مساكنهم، فليحترز الإنسان منهم وليتحصن قبل أن يدخل. فالحرز ما بين المؤمن وشياطين الجن هو قول بسم الله، هذا المستحب قولا. وأما الفعل تقدم رجلك اليسرى عند الدخول عكس المسجد وعكس المنزل وعكس الركوب على الدابة أو على السيارة، تلك الأشياء يقدم لها اليمين، لكن دورات المياه وهذه الأماكن تقدم لها اليسار عند الدخول، وعند الخروج بالعكس تقدم اليمنى، مثل ما أن المسجد تقدم اليمنى دخولا واليسرى خروجا. فتقول بسم الله أعوذ بالله، يعني ألتجئ إلى الله وأعتصم بالله من الخبث والخبائث. وفي ذلك المكان يحرم الكلام، حتى لو أذن المؤذن تجيبه بقلبك ولا تتلفظ. وإذا أردت أن تتوضأ في ذلك المكان، إذا كان المكان ذلك هو المكان الذي تستطيع أن تتوضأ فيه، فتقول بسم الله بسرك، سرا يعني بقلبك أيضا، ولا تذكر الشهادتين والدعاء المشروع عند الوضوء عند النهاية إلا إذا خرجت. إذا خرجت من دورات المياه متوضئا قل أول عند الخروج: اللهم إني أسألك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ثم تقول إذا كنت قد توضأت: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وإذا أضفت إليها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فذلك حسن. فالإنسان إذا أكمل وضوءه وذكر هذا الدعاء فتحت له أبواب الجنة. فهذه الأذكار لا يستهان بها، لأن أعمالنا أقوال وأفعال التي نتقرب بها إلى الله، فلا نستهين بشيء، كل شيء له معناه وله فائدته وكل شيء في موضعه. إذن لا يعني من آداب الدخول في المكان أنك لا تتكلم ولا ترفع ثوبك حتى تدنو من الأرض، حفاظا على الستر المشروع لنا، فالإنسان عليه أن يستحي فلا يكشف عورته إلا إذا قرب من الجلوس. كما ورد أن من آداب ومن فوائد قضاء الحاجة أنه يجلس معتمدا على رجله اليسرى ويخرج اليمنى. قالوا صحيا أو طبيا أن ذلك أيسر لخروج الأذى، فإن فتحة المعدة يقولون باليسار، فهذا من الفوائد. وقد قال بعض أو من أهل الكتاب إلى لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إن نبيكم قد علمكم كل شيء حتى القراءة، قال نعم، قال لا إذا دخل أحدكم في الخلاء بل يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وأيضا أنه يجلس على رجله اليسرى يعتمد على رجله اليسرى ويخرج اليمنى. هذا إذا كان في البنيان، إذا كان في البنيان هذا الذي يفعله من الأقوال والأفعال، فهذا من آداب قضاء الحاجة. أما إذا كان في البر فإن لذلك آداب أخرى ستأتي إن شاء الله في الأحاديث. نعم. أحسن الله إليك. في فائدة نقله الشارح، قال ابن الأعرابي: أصل الخبث في الكلام العرب هو المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. هذا الخبث. نعم شيخنا. نعم هي. أحسن الله إليك. ويقول المؤلف رحمه الله: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى من أراد أن يقضي حاجته في البر أن يجلس ولا يعطي القبلة وجهه ولا ظهره، لأنه في البر يتصرف وينحرف حيث شاء، عنده قدرة. أما في البنيان فقد يضطر الإنسان إذا وجد المكان قد بني على الحالة التي منهي عنها، كأن يكون متجها للكعبة أو مستدبرا لها، فذلك لا يحرم لأنه ليس بإمكانك أن تستقبل وتستدبر ما دام أنه قد وضع على هذه الحالة. ولذلك ذكر ابن عمر رضي الله عنه أنه طلع يوما على بيت حفصة أخته زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في أحد أبياته يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، لأنه في البنيان. فاستفيد من ذلك أن الإنسان إذا كان في البنيان معذور. نعم إذا حصل وإذا تمكن أن يطبق القاعدة برا أو بنيانا فذلك أفضل. ولذلك إذا بنيت بنيانا فعليك أن تنتبه للذين يشتغلون هذه الشغلات، تبين له. قد يكون السباك مثلا جاهل ولا يبالي في شيء، تبين له بأن لا يكون مستقبل الكعبة ولا مستدبيرا لها، تكون عن يمينك أو عن يسارك، لأن ذلك ممكن ما دام الإنسان يشتغل يجعل على أي صفة على أي جهة. لكن إذا بني وانتهى الأمر خلاص ما يستطيع أنه يعني. ولذلك أبو أيوب لما ذهب إلى الشام وجد مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، لأنهم يجهلون ذلك، فكان ينحرفون عنها بقدر استطاعتهم ويستغفرون الله لأن ذلك مخالفا للسنة. أما قوله شرقوا أو غربوا لا تستقبلوا قبلة في بول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، هذا من أول الحديث عام، قوله لا تستقبلوا قبلة في بول ولا غائط ولا تستدبروها هنا عام النهي، لا تستقبلوا ولا تستدبروها عام، لكن قوله شرقوا أو غربوا هذا خاص بأهل المدينة ومن على شاكلتهم في الاتجاه. المدينة قبلتهم جنوب، فإذا شرقت أو غربت أعطيت الكعبة إما يمينك أو يسارك، وهكذا من كان يعني قبلته على هذا الاتجاه. لكن بقية البلدان قد يكون إذا شرق أو غرب استقبل قبله واستدبره، فلذلك يأخذ بأول الحديث يقول لا تستقبل قبلة في بول ولا غائط ولا تستدبروها. إذن قد يكون حقه أنه يشرق أو يغرب، وقد يكون حقه أن يكون شمالا أو جنوب، مثل أهل نجد الآن قبلتهم غرب، لو شرق أو غرب استقبل القبلة أو استدبرها. فلا بد أن يكون مثلا عندنا في نجد في المنطقة الشرقية مثلا يجعل الكعبة لا بد أن يكون جنوبا أو شمال، ما يشرق أو غرب، لو شرق أو غرب استقبلها واستدبرها، فلا بد أن يكون جنوبا أو شمال عكس المدينة. على كل حال هذا الشيء قلنا أنه في البر، لأن الإنسان يستطيع أن يتجه أي اتجاه. أما في البنيان إن أمكن أن يفعل ذلك فهو السنة والواجب والأفضل والأكمل، ومن الآداب ومن احترام الكعبة. لكن إذا لم يمكن فالإنسان معذور إذا وجد المكان مبني على هذه الحالة، ما يستطيع أن يجلس ويقضي حاجته إلا على الصفة التي وضعوها. لكن كما قلت إذا كان الإنسان يبني من جديد ينتبه للسباك الذي يشتغل هذه الشغلات، يعلمهم يذكرهم بالاتجاه، فلا يجعل المقعد مستقبل الكعبة ولا مستدبرها. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم، حفظكم الله ورعاكم ومتعكم الله بالصحة والعافية والسلامة. يقول السائل ما حكم البسملة قبل الوضوء والدعاء بعده؟ كل ذلك على كل حال البسملة بعض العلماء يقولون واجبة مع الذكر، فإن نسي فلا حرج، فلو تذكرت في أثناء الوضوء تسمي وتستمر ولا تعيد الوضوء، لو أنك نسيت في البداية تسمي الله وتستمر في وضوءك ولا تعيد. وأما الأذكار التي بعد الوضوء فهي مستحبة، لكن كما قلت لكم التسمية والأذكار إذا كان الإنسان يتوضأ في دورة المياه فالتسمية تكون في نفسك، وأما الأذكار فهي إذا خرجت من دورات المياه. أحسن الله إليك. في هذا الحديث أبا أيوب أنصاري رضي الله عنه استغفر الله عز وجل لما انحرف، فهل هذا يدل على التحريم؟ إيش يقول؟ أبي أيوب الأنصاري انحرف واستغفر الله عز وجل. لا، على كل حال هذا من باب الآداب واحترام القبلة والالتزام بالسنة، وإلا على كل حال هو، أو ربما أنه أخذ بظاهر الحديث ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس مستقبل الشام مستدبر الكعبة في البنيان، قد يكون ما علم بذلك، لكنه يعرف أن ذلك مخالف للسنة فهو ينحرف يعني بقدر إمكانه، ومع ذلك يستغفر الله عن أن هذا الشيء يعني لا يليق بالكعبة. أحسن الله إليكم. ما حكم الذي يتساهل في إسبال الملابس؟ الذي يتساهل، نعم، في إيش؟ في إسبال، إسبال الملابس، نعم. على كل حال إن كان إسباله كبرياء ومن باب التعاظم فهو من كبائر الذنوب لا ينظر الله إليه، وإن كان شيء قد وقع من غير عمد فعليه أن يستدرك ذلك ويستغفر الله، فإنه حرام عليه ولو لم يرد تكبرا وغطرسة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.